إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتكلم الليلة إن شاء الله تعالى على مقومات شخصية الأب، باعتبار أن الأب الذي يمارس كثيرا من الواجبات والمهام بشأن الأسرة لا شك أن من أهم وظائفه رعاية هذا المولود الجديد، وأيضا تربيته وتوجيهه. لا شك أن ظل يكون حسب الشيء الذي يكون هو ظلا له، بمعنى إذا كان العود أعوج فإن الظل يكون أعوج والعكس. فمن ثم تربية الأب لأبنائه تعكس شخصية الأب نفسه، فلا بد أن تكون هناك مقومات في شخصية الأب حتى يصلح أو حتى يمارس العملية التربوية بطريقة سوية. فسنتناول إن شاء الله تعالى أهم الجوانب والمقومات التي ينبغي أن يتحلى بها الأب في نفسه وشخصه حتى يتمكن من تأثير في أولاده وتوجيههم الوجهة السليمة التي تكفل لهم الاستقامة على منهج الله عز وجل. فأول مقومات شخصية الأبي أو المربي القدوة. فالقدوة تعتبر من أهم وسائل التربية، إن لم تكن هي أهم هذه الوسائل على الإطلاق، وذلك لوجود غريزة فطرية ملحة في كيان الإنسان تدفعه نحو التقليد والمحاكاة، خاصة الأطفال الصغار، لأن الأطفال أكثر تأثرا بالقدوة. لماذا؟ أولا لأن الطفل يعتقد في سنواته الأولى أن كل ما يفعله الكبار صحيح، وأن آباءهم هم أكمل الناس وأفضلهم، لهذا فهم يقلدونهم ويقتدون به. فيعني هذه خصائص بالنسبة للأطفال تجعل أمر القدوة في غاية الأهمية بالنسبة إليهم، أن الطفل ينظر إلى أبيه على أنه أكمل الناس وأنه أفضل الناس، ويقتنع بكل ما يفعله، وأنه لو كان الأمر الفلاني غير صحيح لما فعله الأب. لذلك تجد الأطفال يعني يولعون بتقليد الأباء ومحاكاتهم، تجد الأب يصلي فيحاول الطفل صغير ممكن سنتين أو أكثر يحاول أن يحاكيه دون أن يوجهه، دون أن يطلب منه شيئا ولا أن يأمره بالصلاة، لأن طبعا في هذا السن لا يؤمر بالصلاة، لكن تلقائيا يحاول أن يحاكيه. ويبدأ التقليد عند الأطفال عادة منذ السنة الثانية تقريبا، ويبلغ غايته في سن الخامسة أو السادسة، ويستمر معتدلا حتى الطفولة المتأخرة. لا شك أن التقليد يكون دليلا على محبة الأولاد لآبائهم، لأن التقليد هذا لا ينبع في هذه السن، لا ينبع من خوف أو من خشية، وإنما هو ميل حقيقي قد امتلك واستهوى قلوب الصغار نحو آبائهم. فالتقليد كما يقول هنا هو ناشع عن محبة الطفل لأبيه وارتضائه له قدوة، وكما قلنا هذا منزع فطري وغريزة فطرية في هؤلاء الأطفال. إذن هذا هو الصحيح الذي يصادم ويخالف وينقض ما ذهب إليه الملحد الخبيث فرويد، الذي يقال إنه يهودي. هو فرويد في الحقيقة في الأصل نعم يهودي، لكنه ملحد، يهودي ملحد، يعني زاد كفرا على كفره فانتقل من اليهودية إلى الإلحاد، وهو الذي أرسى بذور الإلحاد في العلوم النفسية، فأشار إلى الديانات عن أنها نبعت من الأرض ولم تنزل من السماء، وأن الطابوز والتوتم وهذه الأشياء الخرافات، ويعني ألحق جميع الأديان بأنها نتاج العقل البشري وليست في الحقيقة صلة بين الخالق والمخلوق. وإن كان بعض الناس يقولون ليس ملحدا في الحقيقة، وإنما هو كان آلة من آلات اليهود لنشر الإلحاد وتدمير العقائد من على وجه الأرض، كجزء من خطة اليهود في تدمير الأمم الأخرى كي يسهل عليهم بعد ذلك استعبادهم. على أي الأحوال، فرويد كان من ضمن ضلالاته وانحرافاته وشذوذه، في تفكيره ما يزعمه من عقدة أوديب. يعني الحقيقة كلام فرويد كلام بشع، والإنسان يقشعر جلده إذا سمعه أو قرأ. ولذلك نحن نستطيع أن نصرح بكل كلامه لأنه في غاية الفظاعة، في غاية الفظاعة، حتى إنه لا يأتي إلى الطفل الصغير، الطفل البريء الذي هو حديث الولادة، فيفسر تصرفاته تقريبا كلها ومراحل نموه في ضوء خزعبلاته وخرافاته وضلالاته وانحرافاته. ويزعم أنه كان يعني بيتعامل كطبيب نفسي أو أخصائي نفسي، لكن في الحقيقة في منهج فرويد أصلا كثير جدا من العورات والضلالات هو مدرسة من ضمن المدارس فقط، إلا أنها مدرسة يعني قد أحبطت ورد عليها ردود علمية من كفار مثله، يعني ليس من فقط المسلمين، لكن كثير من الباحثين رفضوا يعني فروضه ونظريته في تفسير تصرفات الطفل. فأصلا هو فرويد لم يتعامل إلا مع العينات المرضية غير السوية، كل دراسات التي فعلها إنما هي محصورة في فئة شاذة من الناس، واستنتاجاته ناشئة عن دراساته وبحوثه على هذه الفئات الغير سوية. واضح؟ فعمم بعد ذلك، عمم هذه النتائج على كل الناس بما فيهم الأسوأ، فبلا شك أن هذا ظلم كبير للحقيقة. المهم حتى لا نخرج عن موضوعنا، وإن كان موضوع ضحض ضلالات فرويد وغيره من المنحرفين كداروين وغيرهم، لأن لها تأثير، يحارب الدين بهذه النظريات، وفرويد مسؤول من أوائل المسؤولين عن إفساد المجتمع الغربي إلى الدرجة التي وصل إليها الآن، أو إلى الدركة التي انحط إليها يعني في هذا الزمان. هو المسؤول عن هذا، وعلى فلسفته تقوم سلوكياتهم الضالة. فهذا الاعتقاد في حب الأطفال لآبائهم واحترامهم أو اقتناع بأن آبائهم أفضل الناس هو الذي يجعله يقلد هذا الأب ويحاكيه لشدة ثقته به ومحبته له وانجذابه لأبيه. أما فرويد الخبيث فيزعم طبقا لما يسميه هو عقدة أوديب، يزعم أن الطفل الصغير، الطفل الصغير هذا المسكين الغض الطري ده، بيكن لأبيه البغض والحقد والكراهية لأنه ينافسه على أمه من الناحية الشهوانية. هذا مختصر ما يسميه عقدة أوديب، أن الطفل يكره أباه ويبغضه لأنه ينافسه على أمه من هذه الجهة. لا شك أن هذا التخريف من الافتراء الباطل واتهام عجيب لفطرة الأولاد الأبرياء بالنفاق والخداع منذ حداثة أسنانهم وقبل أن يكونوا مكلفين. لا شك أن هذا النوع من الاتجاهات المنحرفة وما شابهها يجب أن يحذر الأب منها غاية الحذر. يعني هذه الكتب المنحرفة والدراسات المنحرفة ينبغي أن تجتنب ولا يخوض الإنسان فيها فضلا عن الاعتقاد بها والعمل بموجبها، خاصة وأن بعض الكتاب نتيجة عقدة الخواجة أو عقدة الانهزام أمام كل الحثالة والزبالة التي تأتي من الغرب، فهم كما قال أحد غلاة الأتراك من قبل، إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الأوروبيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. وكما قال نفس الشيء طه حسين، سنأخذ من الغرب كل شيء حلوه ومره حسنه وقبيحه، لأننا ارتضينا بالعالم الغربي أسوة وقدوة وقبلة نتجه إليها ونقتبس منها. يعني هذا معنى كلامه طبعا ليس نصه. فينبغي أن نحذر أيضا أسماء كثير من المسلمين، كثير من المتخصصين في هذا الجانب، ممن يرددون كالببغاوات فرضيات فرويد الضالة والشاذة والمنحرفة، ويحاولون أن يهذبوها أحيانا أو يحسنوها خطأ أو جهلا في أعين الناس. فينبغي الحذر، لأن الحقيقة مجرد سماع فروض نظريات فرويد وضلالاته الغريبة الشاذة الإنسان يعني يقشعر بدل ما يكاد يتقيأ من الكلام الذي ينسبه إلى الأطفال الأبرياء. فالطفل البريء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا الكلام لا شك يصادم هذه الفطرة. وكيف يصدق أن الطفل المسكين هذا الرضيع البريء الذي يضرب المثل بنزاهته ونظافته وطهارته به في الأعمال الصالحة، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويبشر الإنسان إذا كفرت عنه سيئاته أنه عاد كيوم ولدته أمه. فنحن في حيرة ما بين النصارى الذين يقولون أن أسوأ يوم على الطفل هو يوم تلده أمه باعتبار أنه يولد محملا وملوثا بخطيئة آدم، المزعومة. آدم تاب وتاب الله عليه. لا، هم يزعمون كل البشرية تولد ملوثة بالخطيئة، وكان لابد من الصلب المزعوم كي يفدي خطيئة البشرية، ولابد أيضا من التعميد وإلا يدخل النار هذا الطفل. لماذا؟ لأنه لم يعمد ولم يكنس منه أو يغسل عنه أثر خطيئة آدم. كيف الطفل المسكين البريء يكون متدنسا بخطيئة آدم، مع أن آدم خطيئته قد غفرت؟ ما وقع في آدم عليه السلام غفر له، لكن هم لا يعتقدون أنها غفرت. على أي الأحوال أيضا هذا موضوع يعني آخر. إذن الأطفال يتعلمون بالقدوة والمثل أكثر بكثير مما يظن ويتصور الوالد. فنحن دون أن نشعر نغرس في أبنائنا كثير من التصرفات الخاطئة أو التصورات المنحرفة، ونحن لا نشعر، لأننا ننظر إلى اللعبة كما قلنا ملهية، قطعة لحم مضغة ليس له أي إدراك، ولسه لما يكبر يبقى بقى 16 سنة 20 سنة نبدأ نربيه. لا، في الحقيقة طاقة الأولاد في الالتقاط أعظم بكثير جدا مما نتصور ومما ندرك ومما يتخيل. فالطفل يتأثر بنا ويقلد طريقتنا في معاملتنا وعلاقتنا بجارنا وحديثنا عن زملائنا في العمل دون أن نشعر نحن غالبا بهذا الأمر. فاتجاهاتنا النفسية تصبح كلها هي نفس اتجاهاته النفسية، تنطبع عليه. وبناء على هذا يكون التعود على الخير بالقدوة الصالحة في أول الأمر هو المنهج الصحيح للتربية الإسلامية. يعني بناء على هذه الحقيقة، وهي أن كل ما نفعله ينطبع عند الطفل، ففي هذا الحال يجب أن نكون في غاية الحذر ونحن نتصرف يعني أمامه. لا أقول لابد أن نتكلف، لكن نقول نعيش حياة إسلامية عملية واقعية فيتشرب كل قيم المجتمع الإسلامي. البنت التي تتعود وترى أمها إذا دخل الرجل أجنبي لا تخالط الرجال ولا تخرج إليهم مثلا ستلتقط هذا الشيء. الطفل الذي يرى أباه بمجرد أن يؤذن الأذان يتوضأ ثم ينزل يصلي صلاة الجماعة ويعود ينطبع في ذهنه هذا الربط بين الصلاة وبين الأذان، خاصة إذا صحبه الوالد معه. الطفل التي ترى أمها بمجرد الأذان تترك ما في يدها تتوضأ وتصلي، واضح طبيعي، بمجرد أن تسمع هي نداء بعد ذلك تربط بين الأذان وبين الصلاة، نوع من التعليم الشرطي. رأيت طفلة عمرها سنة وقريب من الشهور من عدة أيام، مجرد ما أذن المؤذن ووقفت كأنها تصلي وتضع يديها في وضع الصلاة ثم تسجد وتقوم وتقعد، ما رأت أحدا يصلي لكن سمعت الأذان يؤذن، إذن هذا وقت أن نفعل هذه الأفعال. فإذا المحاكاة لها تأثير يعني في غاية الأهمية. الطفل الذي يرى إخوته الكبار مثلا يستأذنون قبل أن يدخل بابا مغلقا أو يفتح بابا مغلقا في الحجرة في البيت أو كذا أو كذا، لا شك أنه مع تكرار هذا السلوك العملي ليل نهار لا شك أنه سوف يتعلم ويتعود على الاستئذان. واضح؟ الذي يرى من يعطس يقول الحمد لله ثم قال يرحمك والله إلى آخره. كل هذه الأشياء هم يتطبعون بها ويتعلمونها. فالعقيدة الإسلامية لا يكفي أن تكون في قلب المسلم دون أن يكون لها واقعها العملي المترجم في السلوك الإسلامي الصحيح في جميع مجالات الحياة. ذم الله سبحانه وتعالى ومقت الذين تخالف أعمالهم أقوالهم، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. إذن لعل من حكم الله سبحانه وتعالى في هذا التحذير الشديد والوعيد الشديد من نتيجة مخالفة القول للعمل، من حكمة هذا ما تسببه هذه المخالفة من ضرر نفسي فادح بالمقتدين، خاصة الأطفال الذين لا يعقلون. الطفل هذا لو كان مكلفا وعاقلا سيقول لا، أبي يفعل هذا الشيء الخطأ وهذا الشيء حرمه الله وأبي غير معصوم فلن أقلده في هذا، لأنه عنده عقل وعنده بصير. أما الطفل البريء كل ما يفعله أبوه هو الصح، حتى إذا سألته تريد أنك تطلع إيه يقول نفس الوظيفة التي يعملها أبوه في الغالب. فإذا المخالفة بين القول والعمل تحدث اضطرابا فادحا وضررا فادحا بمن يقتدون به، خاصة الأطفال الذين لا يعقلون. وذلك بعض السلف لما رأى رجلا يسيء الصلاة فقال: ما أرحمني بعياله، ما أرحمني بعياله. فقيل له: يسيء هذا صلاته وتقول ما أرحمني بعياله؟ قال: إنه إمامهم وبه يقتدون. فإذا فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام. ممن سيتعلمون الصلاة؟ سيتعلمون من أبيهم. فإذا كان هو يسيء الصلاة هم أيضا سيسيئون الصلاة مثله. إذن الطفل الذي ينشأ وهو يظن أن والده منافق مراء في عبادته وأمور دينه يكون أصعب الأطفال طرا في اجتذابه واستمالته إلى التدين فيما بعد. قلنا من قبل إن الطفل لا يدرك الأمور المجردة، لكنه يكون تفكيره تفكير إيه؟ تفكيرا ماديا، تفكير مادي. يعني الطفل يتعلم عن طريق الحواس الأمور الحسية، كأن يرى ويسمع. فالأشياء التي يحسها هي القدوة العملية، الأشياء التي يدركها بالحس، هذه هي وسيلة تعلمه الأساسية. أما التلقين النظري فالطفل في المراحل الأولى لا يدرك أبدا على الإطلاق المعاني المجردة. معاني المجردة مثلا طفل عنده 3 سنوات ما ينفعش تتكلمه على النزاهة والعدالة والجمال والتسامح والفكر والنزاهة والأمانة وكذا وكذا، لا، الطفل لا يدرك المعاني المجردة، لكنه يدرك الأشياء الحسية. لو قعدت تديله درس في أهمية الصلاة ووعيد تارك الصلاة وكذا وكذا إلى آخره وهو طفل 3 سنوات أو 4 سنوات، حتى لو فهم الكلام لا يدرك المعاني المجردة. تريد أن تعلمه تصلي أمامه النوافل أو تخرج صلاة جماعة وتصطحبه إذا كان توفر فيه شروط هذه المصاحبة إلى آخره. فإذا الطفل في حوالي السنة 6 من عمره تقريبا يمكن أن يحدد مدى التزام أهله بالتوجيهات التي يأمرونه بها. إذا بلغ 6 سنين يستطيع أن يعرف هل أبوه منافق مرائم يخالف قوله فعله، أم أنه يلتزم بالفعل بكل ما يقوله. هل هو يأمره بالصدق مثلا وعدم الكذب في حين هو أبوه نفسه يلقنه الكذب، حينما يستأذن واحد فيقول له: قل له أبي ليس في البيت، قل له إن أبي ليس في البيت إلى آخره. فالتلقين، مجرد التلقين، لا يثمر مع الولد وإن استعملت معه جميع أنواع ووسائل التربية إن لم توجد القدوة الصالحة التي تكون بمثابة ترجمة عملية للمعاني المجردة. فالمعاني المجردة هو لا يمكن يعني يتقبلها إلا إذا قدمت إليه في إطار محسوس يراه ويسمعه ويقتدي به. وإن الناظر في أوضاع المجتمعات الإسلامية اليوم يجد أن عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا تكاد تكون في ناحية وحياتنا العملية في ناحية أخرى، نقيضان لا يلتقيان. فكيف ينشأ مع هذا الوضع أطفال صالحون يرون ويشاهدون المتناقضات في حياة الأمة؟ إنهم مهما سمعوا من المربين فإنهم لن يحملوا في داخل أنفسهم سوى الصورة التي يرونها أمامهم من أنواع وأنماط السلوك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد تنبه السلف الصالح رحمهم الله تعالى إلى هذا الأمر وأهميته، فهذا عمرو بن عتبة ينبه معلم ولده إلى هذا الأمر فيقول له: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك. تريد أن تصلح ولدي وتحسن تربيته فأصلح نفسك أولا. ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. هكذا هي القاعدة مع هذا السن: الحسن ما يفعله الأب أو المربي، والقبيح ما يستقبحه. أما أن الحسن اللي هو الذي تشرح له وتقيم له الأدلة وتناقشه وكذا بأنه حسن، أو القبيح بالعكس، لا، بالكلام النظري المجرد لا يتأثر الطفل، فلا يدركون المعاني المجردة بسهولة ولا يقتنعون بها بمجرد سماعها من المربي، بل لا بد من المثال الواقعي المشاهد. إذن لا مجال للتربية الإسلامية الصحيحة بدون القدوة الصالحة التي تمتثل الأوامر وتستجيب لها وتنزجر عن النواهي وتمتنع عنها. يعني هو يرى أباه يدخن ليل نهار، يسمم الأجواء في البيت بهذا السم قاتل، 100 مرة يديله محاضرة في أضرار التدخين والتحذير من التدخين، يعني في أي حيرة يقع هذا الطفل الغض الطريق، في أي حيرة وبلبلة وتناقض بين الكلام وبين الأفعال. نعم، هذا فيما يتعلق بالوسيلة أو الأول المقومات في شخصية الأب كمرب، أن يصلح نفسه، يغير نفسه أولا، يطبق ويوجد نموذجا عمليا أمام الأولاد، وإن كان ولا بد عنده نوع من الهوى أو التقصير في شيء معين ولا بد من أن يتورط فيه، فلا يكونن ذلك بعلم أولاده ولا بمرأة ومسمع منه على الأقل، هذا أدنى شيء. طبعا هذا سلوك غير سليم، لكن إن كان ولا بد فليرحم هؤلاء الأطفال ولا يظهر أمامهم لا الألفاظ البذيئة، لا الأخلاق الشرسة السيئة، لا الغيبة والنميمة، لا التدخين، لا سماع المعازف وهكذا. كل هذه الأشياء المحرمة ينبغي أن يقدم القدوة الصحيحة أمام أولاده حفاظا عليه. المقوم الثاني من مقومات شخصية الأبي الرحمة والحب، فالتربويون يكادون يجمعون على أن الحب والعطف والحنان من أهم دعائم وأساسيات التربية، فإن الحب يتمثل في الحلو على الولد وتقبيله واحتضانه وإظهار محبته والعطف عليه. يعني إحنا عندنا لغات متعددة، مش بس الإنجليزي والعربي والألماني والفرنسي، لا، في لغات أخرى، طرق أخرى نتخاطب بها. السيارة مثلا، الإشارات الضوئية في السيارة ليست هذه لغة، إذا شغلت الضوء اليمين يبقى أنت هتحود يمين، إذا عملت شمال هتحود شمال، مش شرط اللغة تكون بالحروف، هي وسيلة تخاطب ووسيلة تفاهم. كذلك بالنسبة للطفل في وسائل أخرى توصل له هذه الرسائل، هو بيوصل رسائله كما قلنا من قبل عن طريق البكاء أو عن طريق التفاعل الاجتماعي مع المربين أو مع من حوله. كذلك الأم توصل له رسائل، أب يوصل له رسائل عن طريق أن يعطيه الجرعة الكافية من الحب والحنان. من الأمور الأساسية جدا في تربية الطفل أن يشعر بأنه مقبول، لابد أن يزرع فيه أنه مقبول، وأن الأسرة سعيدة بوجوده وانضمامه إليها، وأنهم يحبونه. فالحب لابد أن يكون مؤمنا عليه بالنسبة للطفل، ولا يهدد الإنسان أبدا مهما فعل. الطفل مهما فعل ينبغي ألا يهدد أبدا في عاطفة الحب. الأم وهي ترضع الطفل المطالبة بجانب جرعة اللبن التي ترضعه إياها لابد من جرعة الحنان، لذلك لابد أن تمسكه بطريقة معينة. يعني فطرة الله سبحانه وتعالى أن جعل الأم بجانب الغذاء أيضا لابد تحتضره بطريقة تعطيه جرعة من الحب والحنان والعطف بجانب يعني الجرعة الغذائية. أما الأم اللي تشخط وربما تدفعه بشدة بيفهم هذه اللغة، يفهمها، يدرك تماما أن هي الآن غضبانة وأنها متأذية لأنه جوعان، واضح، فيأخذ جرعة مسممة بجانب جرعة الرضاعة التي يتناولها، فلا بد من الحذر في هذا. الحقيقة أريد أن تتذكروا دائما ونحن نتكلم في هذا البحث، تتذكروا بين وقت والتاني نسترجع ونستصحب عنوان كتاب ألفه أحد الباحثين التربويين، عنوان معبر جدا، عنوان معبر ويصلح لأن يصلح ويعالج كثيرا من الآباء والأمهات والمربين. عنوان الكتاب طفلك ليس أنت، بس ده عنوان الكتاب، طفلك ليس أنت. كل المشاكل والتقصير الذي يحصل إن أحيانا بنعامل الطفل حتى الطفل الرضيع إن هو عقله مثل عقلي تماما، إدراكه مثل إدراكي، وأحاسبه وأحاكمه وأصدر أحكاما عليه تبقى لأني متصور أنه مثلي. مفيش إدراك على الإطلاق للبعد الشاسع بين عقليتك أنت كإنسان ناضج وبين عقلية هذا الطفل الصغير الذي ما زال ينمو. لابد إنسان يراعي البعد، ونحن في معاملاتنا مع الطفل نحن نعطيه دائما لا نأخذ منه، نحن نعطيه، وكل هدفنا أن يخرج إنسانا سويا راشدا صالحا، وليس الهدف من كل ما سندرسه سوى مصلحة هذا الطفل، الطفل الذي وضع له الإسلام والشريعة الإسلامية حرمة لم تضعها شريعة أخرى على الإطلاق كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذا كيان محترم، كيان محترم له قيمته وله وزنه، له حقوقه، وهو مستضعف، وأنت من قبل كنت طفلا رضيعا أيضا ونلت هذه الحقوق، ولولاها لما نموت ونضجت وصرت يعني آدميا كاملا ناضجا. فإذا هذه هي المشكلة، كثير من تصرفات الآباء والأمهات أنه بيجعل نفسه مع الطفل ند بالند، في ندية بين الاثنين، وللولد ده كأنه متعمد لأنه بيصرخ يتعمد أن يزعج أمه، أو أنه يتعمد أن يفعل كذا، لا، فتمسكه ساعة الرضاع وتشخط فيه وتنرفزه، وإذا كانت ستتكرم عليه وترضع اللبن لابد من جرعة من السم النفسي مع جرعة الطعام. فطبعا هذا ظلم، نوع من الظلم والتقصير وقصر العقل الحقيقة في التفكير، إن إزاي تساوي بين طفل وبينك؟ واضح. فالشاهد الذي نريد أن نلفت النظر إليه أن لابد من اهتمام جدا بجرعة الحنان، لابد بكل المظاهر نظهر للطفل أننا نحبه وأننا نتقبله، أن في تقبل لهذا الطفل وأننا فرحون بوجوده معنا. طبعا وسائل كثيرة معروفة، احتضان الطفل، التربية عليه، مسح على رأسه، ألم ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلب، شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قسوة قلب، فقال إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، فأن يمسح على رأس الطفل، يمسح كما كان النبي عليه السلام يؤتى بالصبية وبالأطفال فيمسح عليهم ويدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالطفل وإن كان صغيرا ضعيف الإدراك قليل الفهم إلا أنه يعي البسمة الحانية ويدرك الغضب، يعرف هذا الطفل حتى الرضيع يعرف متى أمه تكون غضبة متى تكون سعيدة ومسرورة. فلا يمكن أن يتعلم الطفل الرحمة والحنان والعطف إذا كان والده يقسو عليه ولا يرحمه، فإن الأباء لا يمكن أن يربوا أولادهم بأسلوب الرهبة فقط، بل لابد من الحب الفياض الغامر المتدفق من قلوب الآباء إلى أبنائهم، وهم بالتالي ينقلون هذا الحب إلى غيرهم. استفاضت السنة المطهرة بروايات عديدة تظهر أهمية هذا الجانب في التوجيه وفي التربية، فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. انظر إلى شناعة الوعيد هنا، ليس منا، يعني ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، ليس منا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حبه للأولاد، فيقول عن أسامة بن زيد والحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم إني أحبهما فأحبهما، إظهار هذا الحب، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ريحانتي حسن وحسين رضي الله عنهما. وقدم عليه مرة جماعة من الأعراب ينكرون تقبيل الصبيان، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، فاعتبر هذا من الجفاء ومن القسوة ومن الغلظة ألا يحنو الأب ويظهر هذه المحبة لهؤلاء الأطفال. نعم، فلا شك أن هذا أحد مظاهر قول الله تبارك وتعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر إلى الحصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فليس فقط رحمة للمسلمين ولا رحمة للكفار ولا رحمة للدواب والحيوانات والبهائم والعجموات، ولكنه أيضا للأطفال هو رحمة، كما نرى يعني رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة بالأبناء. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج لسانه للحسين يداعبه ويلاطفه رحمة به. فهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهاره للحب والحنان للأولاد والعطف عليهم أمام أصحابه وزواره يشير إشارة واضحة جلية إلى أنه جانب مهم في التربية، ولا بد للأب المسلم أن ينهجه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيفيض على أولاده من حبه وحنانه ولا يبخل عليهم بذلك، خاصة وأن هذه القضية فطرية في قلوب الآباء فليس في إظهارها تكلف، يعني الفطرة أن الأب يحب أبنائه، فيسهل جدا امتثال هذا التوجيه النبوي، بل إن التكلف في كبتها وكتمانها وليس في امتثالها. واضح؟ فإن نزعت هذه الرحمة الفطرية من قلب الأب فهو شقي منتكس الفطرة ولا يصلح أن يكون أبا، ولا ينبغي أن يتولى تربية الأولاد فيحرفهم عن الجادة بقسوته وغلظته عليهم. طبعا تعرفون الأحاديث في هذا، كحديث المرأة التي كانت في السبي وكانت تبحث عن ولد لها فقدته، فلما رأته ألصقته بها واحتضرته بشدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم هذه طارحة ولدها في النار، إلى آخر الحديث يعني المعروف. هذا مظهر من مظاهر يعني الحنو حتى من امرأة في السبي، يعني أنها كانت كافرة وغير مسلمة. فالطفل إن أحس ببغض والده له بعدم إظهاره الحب والمودة يصدر منه رد فعل. إذا أحس بأن الأب قاس عليه ولا يحب ولا يعطف عليه، فإنه ينحرف قاصدا إزعاج والده وإتعاسه والانتقام منه، إذ إنه يعرف أن انحرافه يقلق والده ويزعجه، فيبادر هذه البغضاء بتمرد وشراسة وشكاسة. من أعجب ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بالأولاد ما رواه ابن أبي ليلى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهم السلام، فبال، فرأيت بوله أساريع يعني طرائق، فقمت إليه فقال: دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ثم أتبعه الماء. وفي رواية: لا تستعجلوه. طبعا ممكن يصدر تصرف بخلاف هذه الرحمة، لو الأم رأت مثلا الطفل على وشك مثلا أو شرع في الإخراج فممكن تصرخ فيه وتروعه ولا ترحمه في مثل هذا، وكأنه شخص كبير ناضج. فانظر إلى رحمة النبي عليه السلام، أمرهم ألا يفزعوا الطفل، لا تفزعه وإنما تريح حتى يفرغ. وإذا كان الرسول عليه السلام فعل ذلك مع رجل يعني كبير وهو الأعرابي الذي أتى المسجد فبال فيه، فهم الناس به فقال لهم: لا تزرموه أو لا تقطعوا عليه بولا، فحتى فرغ قربه إليه وعلمه وقال: من هذه المساجد لا تصبح لكذا وكذا إلى آخره. فيعني تعرفون الحديث أيضا في ذلك. فإذا كان فعل هذا مع رجل كبير لكنه جلف أتى إلى المسجد وبال في داخل المسجد فوجهه، والرجل حتى تأثر جدا بمعاملة الرسول عليه السلام وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه كان غضبان أن الصحابة أرادوا أن ينكروا عليه هذا الفعل أو هذا التصرف. فقال له النبي عليه السلام: لقد حجرت واسعة، رحمة الله واسعة ليه بتضيقها في نحن الاثنين بس نرحم؟ قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فهذا أنموذج تربوي فريد وقدوة واقعية لمن أراد أن يتمثل المنهج النبوي التربوي في مجال تربية الأولاد والصبر عليهم ومراعاة حالهم. من أمثلة يعني هذه الرحمة قريبة أيضا من هذا الموضع أنه كان الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ابن من فاطمة بنت عبد الملك، فخرج يلعب مع الغلمان فشجه غلام جرحه، فاحتملوا ابن عمر والذي شجه، جابوا ابن عمر بن عبد العزيز لأمه وقبضوا على التاني بقى مدينه النيابة بقى، فقبضوا على الطفل الصغير الذي شجه في رأسه، فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدخلوهما على فاطمة، فسمع عمر الجلبة وهو في بيت آخر فخرج، وجاءت مريئة يعني امرأة صغيرة فقالت: هو ابني وهو يتيم، هو ابني وهو يتيم. انظر إلى كيف عمر بن عزيز رحمه الله تعالى حول دفة القضية تماما، قال لها: له عطاء، العطاء اللي هو مرتب بيصرف سنويا لكل طفل مثلا من الدولة يعني. قال عمر بن عزيز: له عطاء؟ قالت: لا. قال: اكتبوه في الذرية، سجلوا اسمه في الناس المفروض يكون لهم راتب شهري أو سنوي من بيت المال، اكتبوه في الذرية. لم يعجب ذلك تصرف فاطمة أم الطفل، قالت: فعل الله به وفعل إن لم يشجه مرة أخرى، يعني هذه الطريقة اللي أنت تعاملت معاه وشوف إذا كانش هيعوره كمان مرة، فعل الله به وفعل إن لم يشجه مرة أخرى. فرد عليها عمر بن عزيز قال: إنكم أفزعتموه، إنكم أفزعتموه. فعملية إفزاع الطفل ومحاسبته على الخطأ كأنه إنسان كبير يعني راشد وعاقل. وننسى هذا العنوان الذي سأذكركم به مرارا: طفلك ليس أنت، هو طفل وأنت رجل عاقل كبير، طفلك ليس أنت. فلا يحاسب الطفل إلا بالمقدار الذي يفيده هو في التعلم وفي مزيد من الخبرات. على أي الأحوال فيما يتعلق بهذا الأمر الذي أشرنا إليه، الرحمة والحب والتقبل، لا بد من التقبل، هذا الاصطلاح النفسي تقبل، لكن هناك اصطلاح أجمل بكثير وهو الاصطلاح الشرعي اللي هو الرضا، الرضا والفرح بما قسم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ساعات لما كان يرى بعض النساء تعمل اختبار الحمل، فكان الإنسان يعجب لمدى المسخ الذي حصل في فترة الأمومة، الأم التي كانت أحيانا تكتشف أن في حمل كأن مصيبة نزلت بها، مصيبة كيف سترزق مولودا، مصيبة كبيرة حصل، يعني مسخ في الفترة بطريقة غريبة جدا. فعدم تقبل الطفل بينعكس في تعامل مع هذا الطفل، لابد أنك تتقبله، تتقبله بمعنى ترضى به عضوا يشاركك يعني على مائدة الحياة، وكما أشار لذلك النبي عليه السلام في وعيدي الرجل الذي يقتل ولده خشية أن يطعم معه، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذه من كبائر الذنوب ومن شأن الجاهلية في كراهية الأبناء خوف الفقر أو خوف العار إلى آخره. ففي الإسلام قضى الإسلام تماما على هذه المشاعر السوداء، وبيّن لنا كيف أن الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إظهار البهجة بالطفل. أيضا ربما تظهر أشياء تنافي هذا التقبل وتجعل الطفل يعني يشعر أنه جاي شخص غير مرغوب فيه، واضح؟ بعض الأمهات ممكن يصل بها الجهل إلى أنها تقول مثلا في الحكاية كده أمام النسوة والأقارب والصديقات، يعني تقول إيه ده الولد ده حاولت أن أجهده بكل وسيلة بس هو أصر لازم إيه يعني يولد أمام الطفل، وطفل ممكن يكون بدأ يعي فضلا أن يكون كمان كبر أكتر، واضح؟ طبعا كلمة عابرة وربما تأخذها في معرض المزاح، ولكن كم تكون هذه الصدمة بالنسبة لهذا الطفل؟ هل هذه ستمر عليه بسلام؟ أنه إنسان غير مرغوب فيه، وأنهم كانوا يتمنون موته وكانوا يتمنون كذا وكذا، فطبعا مثل هذه الصرفات دعاء على الطفل بالهلاك، وأن تدهسه سيارة ومش عارف وتخليش فيه جزء سليم إلى آخر، هذه الدعوات تظهر من بعض الأمهات القاسيات، هذا كله له انعكاس على نفسية الطفل. فأيضا ينبغي أن يدرك الأب أو الأم أن الطفل بمجرد ما صار جنينا ونفخت فيه الروح هذا صار له حياة محترمة، يعني أصبح مش شيء أنت تملكه، هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى له حقوق، طفل ما دام نفخت فيه الروح صارت حياته محترمة، لا يجوز أبدا العدوان على هذه الحياة ولا إهدارها. ثم إن زي ما أنت ترى أن لك حق في الحياة وترفض أن يقتلك أحد بحيث يحول بينك وبين الحياة، كذلك هذا له نفس الحق في الحياة. ولما اشتكى رجل الفقر واشتكى من الأولاد أمام أحد الصالحين وتمنى موت هؤلاء الأولاد، قال له أنت ترزقهم، أنت ترزقهم، بل في الحقيقة حقيقة الأمر في التصور الإسلامي وفي العقيدة الإسلامية يأتيك الرزق لسبب هؤلاء الأولاد الأطهار الأبرياء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبير. وقال في الآية الأخرى نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالرزق يأتي لأجل الضعفاء، اليتامى، الفقراء، المساكين، الأطفال، الرضع، فرحمة الله تنزل من أجلهم هم، أنت ربما ذنوبك تحول بينك وبين الرزق، يعني إن كان الرزق علشانك أنت ما يأتي لأن ذنوبك تحول وتمنع هذا الرزق، لكن يأتيك الرزق لسبب هؤلاء الأولاد الأطهار الأبرياء. فإذا التضجر من الأولاد بسبب قلة الرزق أو شيء من هذا، هذا عدم فقه عن الله سبحانه وتعالى وحكمته في خلقه. فلا بد أن ندرك أن إذا إنسان نفخت فيه الروح حتى وهو جنين في بطن أمه هذا له حياة محترمة، له حق في الحياة مثلك تماما، مفيش أي فرق، مش عشان هو صغير وأنت كبير، لا، له نفس الحرمة وله نفس الحق في أن يحيا حياة كريمة. بعض الناس الذين فيهم بقايا من الجاهلية فيبغضون البنات فيظهرون بغض البنات، مثلا ولو أن هذه البنت كانت ولدا كان الآن ساعدني في كذا وكذا، هذا نوع من إظهار عدم التقبل وفيه أذية شديدة وجرح نفسي لهذه يعني البنت. طفل مثلا قدر الله سبحانه وتعالى أنه معوق بأي صورة من صور الإعاقة، فينبغي أيضا الحذر الشديد من التمرن على هذا الوضع أو رفضه، لابد من تقبل لوضعه كما هو. تقبل معناه أننا نهيئه لأن يحيا في حدود الإمكانيات التي آتاه الله سبحانه وتعالى. آخر تنبيه بالنسبة لقضية المقوم الثاني من مقومات المربي أو الأبي، الرحمة والحب والعطف والحنان. لا بد أن يكون الطفل واثقا تماما أن هذه العاطفة لا تهدد أبدا في كل الأحوال. لا بد أن يعرف أنك تحبه. فمن الخطأ الشديد أن تقول له لو عملت الشيء الفلاني لن أحبك، لا، هذا غير مقبول على الإطلاق. من ناحية الرؤية هذا خطأ شديد جدا، لا تقل أبدا لن أحبك إذا فعلت كذا، بالعكس. ولذلك الطفل بيخاف جدا على موضوع الحب، مجرد ما يراك مثلا غضبان أو كذا أول سؤال بيجي ساعات يسأله إيه، أنت بتحبني؟ لأنه خايف وعايز تأمين الأول أن الحب باقي وثابت. ما عدا ذلك خلاص مش مشكلة، لكن ضروري جدا أن الطفل لا يهدد بأنه لن يحب أو أن يستعمل موضوع الحب كتهديد له. فأنت تقول له أنا أحبك لأنك ابني مثلا، لكنني أحزن حينما أراك تتصرف تصرفا مثلا خطأ أو تضر بنفسك أو تضيع مصلحتك أو هكذا. لكن لابد من تثبيت عنصر الحب، خطأ شديد جدا ونتساهل فيه كثيرا حينما نهدد الأطفال بأن لن نحبهم إذا فعلوا كذا أو لن نحبه إذا لم يفعل كذا وهكذا. أيضا من مقومات المربي صفة العدل، فقد جاءت الشريعة الإسلامية المباركة بالأمر بالعدل بين الأولاد والتسوية بينهم، وذلك تفاديا من التحاسد والتحاقد بينهم، لأن الأولاد قد يحقدون أحيانا على أبيهم نفسه، والأب مأمور بألا يتعاطى من الأسباب ما يثير شيطان العقوق في نفس ولده. إن هذا السلوك سوف يستخرج العقوق من إيه؟ من نفس الابن استخراجه. وجمهور علماء الأمة على استحباب العدل والتسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل بينهم في العطية، وذلك استنادا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بالعدل في العطية، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، اعدلوا بين أولادكم في العطية، بل كان يأمر بالعدل حتى في القبل. يعني إذا قبلت طفلا تقبل الآخر، لا تهمل الطفل الآخر، لأن أحيانا الأب يظهر نوع من البشاشة لطفل معين لسبب أو لآخر، لصغره مثلا أو لكذا أو كذا من الأسباب، ويهمل الثاني. فطبعا هذا أيضا يتنافى مع مبدأ العدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم. طبعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهتم بهذه القضية ويعطيها هذه الأولوية إلا لخطورتها في مجال التربية، لأن الاهتمام بهذا الأمر يمنع الحسد والتباغض بين الأخوة، الذي يقول بعد ذلك إلى يعني عقوق الوالدين وإلى قطيعة الرحم. فقد اتفق الباحثون على أن أشد العوامل إثارة للحسد في نفوس الأطفال هو تفضيل أخ على أخ أو أخت أو العكس، والموازنة بين الواحد والآخر أمام عينيه أو على مسمع منه. فالخطأ الشائع حينما يصدر سلوك غير مرغوب من أحد الأبناء، فيقول الأب أو الأم يعني إشمعنا أنت، ما أخواتك كلهم كويسين مثلا، إشمعنا أنت اللي بتعمل كذا، ما أخوك بيذاكر كويس، ما أخوك بينجز في كذا، إشمعنا أنت اللي مهمل في ملابسك وأخوك أو أختك كذا. فهذه المقارنة اللفظية بين الأشقاء فيها خطأ شديد. أحيانا بيحصل مقارنة في الملامح، إشمعنا أنت شكلك كذا وأخوك مخالف لك في الشكل، أنت دميم مثلا وأخوك جميل. طبعا دي عبارة عن رسالة نحن نوصلها إلى هذا الطفل المفضل عليه، بهذه الطريقة نحن نظهره على أنه ناقص وعلى أنه قاصر أو أنه فوضوي أو غبي أو قبيحا أو دميما أو كذا أو كذا من هذه النقاط التي نقارن فيها. فهذه الرسائل التي نرسلها للطفل دون أن نشعر في كلامنا وفي مواقفنا دون أن نلتفت إلى خطورتها ومضمونها كلها أنك لست إنسانا حسنا أو سويا أو جيدا بدرجة كافية، هذه مع تكررها تستقر داخل نفسه كعقيدة جوهرية وتساهم في إنشاء سلوكيات غير مرغوبة في المستقبل. فهذه المقارنة في الغالب تزيد التنافس والخصام بين الأشقاء، في حين أن التنافس أصلا هو موجود وبصورة طبيعية، ما فيش شك أن التنافس بين الأولاد هو موجود في الأصل، لكن هذه الأشياء تزيد التنافس والخصام بين الأولاد مما يسبب مشاحنات أكثر للوالدين. فهذه النوع من المقارنة تدمر العلاقة بين الأشقاء عن طريق تغذية مشاعر الانفصال والانعزال بينهم. إذن ما الحل الصحيح في مثل هذا؟ الحل الصحيح أنك كما قلنا تقبل كل عضو من الأولاد في الأسرة، تقبله وتميزه وتفرح به من أجل أن الله سبحانه وتعالى خصه بصفة هو متفرد بها عمن عداه من إخوته. يعني بدل ما تقول له أنت كذا ومش زي أخوك اللي هو كذا، لا، تركز على أنت فضلك الله مثلا بإيه؟ بالخط الجميل، خطك جميل أو صوتك جميل في القرآن الآخر، فضل بصفة أخرى، موهبة أعطاه الله سبحانه وتعالى في أي مجال، وما يخلو إنسان لا شك من مجال يكون يبرع فيه. فندعم الصفات الإيجابية في كل واحد بأننا نمتدحه بالصفة الموجودة فيه، فنقبل كل ابن في الأسرة من أجل شخصيته المتفردة، وكل له مواضع قوة خاصة به وإمكانات واحتياجات، فنساعد الأطفال على أن يشاهدوا جمال الصفات التي يتفرد بها كل واحد منهم عن طريق التركيز على كل واحد على حدة، كل واحد على حدة، ننمي فيه الفخر والفرح والاعتزاز بالموهبة التي أعطاه الله إياها، دون أن نعقد مقارنة بين هؤلاء الإخوة وهؤلاء الأشقاء. إذن على الأب المسلم أن يتجنب أسباب التباغض والتحاسد بين أولاده بإقامة العدل بينهم وتوزيع محبته وحنانه عليهم، وإن كان ذلك صعبا في بعض الأحيان للغفلة أو النسيان، للغفلة أو النسيان، أو الميل الفطري الذي يكون عند الأب نحو الطفل الصغير مثلا، أو إلى الطفل المطيع البار، ولكن لابد للوالد أن يلاحظ ذلك من نفسه وأن يتنبه له، فإن الأطفال يحسون ذلك ويعونه ويدركون مظاهر التفريق في المعاملة. فإن لم يتدارك الوالد تحسين الوضع ورد الأمور إلى نصابها في إقامة العدل بينهم، فإن الولد المظلوم ربما نهج السلوك العدواني مع إخوانه انتقاما لنفسه، أو ربما أثر ذلك عليه وسبب له ضعفا في التحكم في إفرازاته، ويحصل بقى مشاكل التبول اللا إرادي وهذه الأشياء إلى غير ذلك من مظاهر سوء التوافق النفسي الذي يمكن أن يصاب به الطفل المنبوذ. فلا تشعر أبدا أي طفل بأنه منبوذ، بل لابد أن تشعره بالتقبل والرضا والحب والحنان، وتغذي ذلك بالعدل بين جميع الأولاد. من مقومات شخصية المربي أو الوالدي المخالطة، فيميل الأولاد خاصة بعد السنة الثامنة من العمر إلى الجلوس والحديث إلى آبائهم، ويحلمون بأن يكونوا على شاكلتهم ويرغبون في السماع إلى توجيهاتهم. وينبغي للأب المسلم أن يستغل هذه الفرصة وهذا الميل من الولد فيوجهه التوجيه الصحيح المثمر، ولا ينبغي الانشغال عن الأولاد بالكلية بأي أمر كان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله بأمور المسلمين والجهاد وسياسة الدولة لم يمنعه كل ذلك من مخالطة الأولاد، فقد استفاضت كتب الحديث والسير بذكر منهجه وأسلوب حياته صلى الله عليه وسلم في البيت مع الأولاد، فقد روى عنه أصحابه رضي الله تعالى عنه أنهم شاهدوه والحسن والحسين على بطنه أو صدره، وربما بال أحدهما عليه، أو ربما جلس له صلى الله عليه وسلم كالفرس يمتطيان ظهره الشريف، وربما أيضا ركب على ظهره ابنه فأطال الصلاة من أجل ألا يزعجه، وعلل ذلك بعد الصلاة بقوله إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، ما حبيتش أستعجل عليه، تركه حتى يشبع من إيه؟ من هذه اللعبة التي يلعبها. واضح؟ فانظر إلى أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كيف يعني يطيل الصلاة حتى لا يتعجل الطفل وينهي اللعب الذي يلعبه، إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. أين؟ حتى أن الصحابة من طول السجود خشوا أن يكون قد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لكنه علل لهم ذلك إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. هل الرسول عليه السلام في تصرفاته هذه هل تدخل في التصرفات الجبلية أم أنها في التصرفات التشريعية؟ لا شك أن هذا تشريع وهذا تعليم للأمة أن يعاملوا الأطفال يعني بهذه الرحمة وبهذا اللطف. ومعلوم الحديث لما كان يخطب المنبر فظهر له الحسن أو الحسين فضمه إليه وأجلسه معه على المنبر وتلا إن من أموالكم وأولادكم فتنة. وربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أحد الأولاد أو البنات، ويروى أيضا كما رأينا في الأثار أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبلهم ويشمهم ويضمهم إليه. وربما خرج على أصحابه وهو حامل الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقيه. فكان صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وعلو منزلته يفعل ذلك لماذا؟ ليقتدي به الناس، ولأنه يعلم أهمية هذه المخالطة في المجال التربوي للطفل. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو صبي صغير وهو طفل كان عمر يحضره في مجالس الأشراف والكبار من رجال قريش ومن وجهاء المسلمين، فكأن بعضهم وجد في نفسه قال يعني اشمعنا عبد الله بن عباس، طب احنا كمان نجيب أولادنا. فتعرفون أن عمر رضي الله عنه أحضره يوما ليريهم من هو عبد الله بن عباس الذي يستنكفون من وجوده بينهم وهم كبار وهو طفل صغير. فسأل الجميع الحاضرين قال لهم ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكل واحد قال كلام كله بيدور في إطار يعني إذا فتح الله عليك البلاد ومكة وكذا وكذا فاستغفر وتب إلى آخره. تقول أنت ابن عباس، فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. قال والله ما أعلم منها إلا ما قلته. فانظر إلى فقه، أراد أن يبرز له من هو عبد الله بن عباس وما سر إبرازه على أي الأحوال. كن طفل صغير كعبد الله بن عباس يبرز في مجلس كبار القوم، هذا أيضا صورة من صور المخالطة بالنسبة للصغار وإدراك السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم يعني أهمية المخالطة مع الأطفال وتأثيرها من الناحية التربوية. فالرسول عليه السلام مع جلالة قدره العظيم لم يغض من هذا القدر العظيم مخالطته للأطفال وإحسانه إليها. كان يعلم جيدا أن الأطفال لا يدركون الدنيا بعقولهم وأفهامهم، بل يدركونها بعيونهم بما يشاهدونه من الملاطفة والحب والمخالطة كما أشرنا آنفا. يعني الأطفال لا يدركون الدنيا بالعقول، لن يتعلموا ولن يستفيدوا ولن يشبوا أسوياء وأصحاء ومشبعين باحتياجاتهم النفسية والحسية إلا بأن يخالطوا حتى يدركوا بعيونهم عن طريق الإيه؟ التعليم الحسي. أما التعليم المعنوي الأمور المجردة المعنوية لن يدركوها، فإذا ترك الطفل بدون هذه المخالطة سوف تخل إمكاناته في يعني التعلم والتدرب والخبرات، فهو لا يدركها بعقله وفهمه إنما بعينه وبحسه. فإذا رأوا الملاطفة في هذه المخالطة والعطف والحب وهذه الأمور يدركون هذه الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأسر قلوب الصغار والكبار على حد سواء. فالأب المسلم مدعو للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال الهام، فإن لم يتمكن من مخالطتهم دائما خصص لذلك وقتا معينا في اليوم والليلة يجلس فيه مع الأولاد يتحدث إليهم ويتبسط معهم ويداعبهم ويدخل عليهم السرور مستعملا في ذلك الكلمات الجميلة والنظرات المشفقة الحانية والعناق والقبل مع الاهتمام بالسنوات الأولى. فإن السنوات الستة الأولى من عمر الولد لها أهمية بالغة، بل هي الأساس الذي سوف يكون عليه الولد بعد أن يكبر. لهذا كان استغلالها وتوجيه الطفل فيها إلى الخير له دوره الهام في حياته المستقبلة. فإن لم يتمكن الأب من الإشراف المباشر على أولاده ومشاركتهم نشاطاتهم فإنه يمكنه أن يساعدهم في بعض الأحيان على أن يبدأوا نشاطا ما، مثلا يوجههم إلى قراءة كتاب معين يبدأ معهم ثم يتركهم يعني يكملون ويذهب هو لمهمه، أو يجلب لهم لعبة هادفة مسلية فيدربهم على طريقة استعمالها والاستفادة منها ويشاركهم بعض الوقت ثم يتركهم يكملون لعبهم منهمكين بلعبتهم الجديدة ويخرج هو من بينهم دون أن يشعروا به. إذن يكون أدى المستطاع في هذا الواجب التربوي الهام وهو واجب يعني المخالطة، لكن مع ملاحظة أن الأب هو صاحب السلطة والمهابة. يعني يخالط نعم، لكن لابد في المخالطة وبخاصة مع الأولاد الكبار أن يخالطهم مخالطة فيها قدر من التحفظ بحيث لا تزيل هذه المخلطة يعني الكلفة تماما بينه وبينه، لأنه إذا زالت هيبة الأبي من الأولاد فلن يحترموه ولن يهابوه، وإذا حصل هذا فقد فقد الأب وسيلة من أعظم الوسائل التربوية مع أولاده، وهي جانب شخصيته وسلطته ومهابته. فلا بد أن يلاحظ الأب هذا الجانب الهام، يعني لا يتبسط إلى الحد الذي يهون فيه على الأولاد تماما حيث يفقد قدرته على التأثير فيهم فيما بعد. فلا بد من التوسط دون إفراط أو تفريط. من مقومات الأبي كقدوة الحكمة في التوجيه، لا بد أن يكون حكيما في توجيهه، وكما نعلم الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير والتسهيل والمقاربة دون التعسير والتجديد. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاءت السنة المطهرة مبينة لمقاصد الشريعة من التسهيل والتيسير وذم التنطع والمشدة في العبادات التي هي أعظم الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا، الاعتدال والتوسط. فالغدو هو السير أول النهار والدلجة هي السير في الليل. فهذا الحديث يفيد الرفق في العبادة وترك التشدد فيها. وذم صلى الله عليه وسلم المتنطعين فقال: هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: إن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير. فيعني إذا كان الأمر هكذا مع العبادات، الإنسان مطالب بالرفق والتيسير، فكيف في غيرها من الأمور الذي هو أهون منها وأحرى أن ينال من الرفق واللين والتيسير والتسهيل أكثر مما نالته العبادات. من هذا المنطلق كانت تربية الأولاد وتوجيههم بمنهج التوسط والمقاربة والسداد أولى وأحرى وأكثر جدوى من التشدد والتعسير، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق ويجزي عليه جزاء كثيرا ويبغض العنف ويكرهه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإن رأى الوالد الوقت المناسب للوعظ اشتغل به دون إفراط أو إكثار منه. يعني من الخطأ الشديد الإكثار على الأولاد من المواعظ، إكثار الوعظ حتى يصل إلى درجة الملل، يعني لولا أنه مستحي منك لقال لك يعني كفاية الإسطوانة اللي أنت بتكررها يعني عشرات المرات في اليوم. فعملية الوعظ المستمر في كل صغيرة وفي كل كبيرة وفي كل خطأ وفي كل لمحة وفي كل تصرف، هذا من يعني الأخطاء. لابد أن يتحين الوقت المناسب للوعظ ويشتغل به دون إفراط أو إكثار منه، فإن كثرة المواعظ مملة وربما ضعف تأثيرها وسببت رد فعل عند الأولاد، كما أن كثرتها تخالف السنة والمنهج النبوي في الوعظ، إذ كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة يعني أحيانا وأحيانا ولا يكثر عليه رغم رغبتهم وحبهم لسماع موعظه وإرشاداته. ولن يوجد في الوجود من هو أفصح لسانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مائلة من فقهه، علامة على الفقه أن يقلل الكلام، يقلل خطبة الجمعة ويطيل الصلاة، هذه علامة على الفقه، واضح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ولا يطيل. وهل يوجد من سيتكلم بكلام هو أفضل وأعلى وأسمى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك كان لا يمل الناس ويختصر في خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم. كذلك العقاب الكثير ضار بالولد، يراقب الولد في كل تصرفاته وفي كل خطأ يوجهه، وهذا أمر ينبغي الحذر منه، فكثرة العقاب يضر الولد. فلا بد في بعض الأحيان من التغافل عن بعض أخطاء يعني الطفل، مش كل شيء تمسكه على الواحدة كما يقولون، وإنما تفوت مرة أو اثنين والثالثة مثلا تتكلم، لكن على طول هو شيء طبيعي أنه يخطئ ومتوقع أنه يخطئ، لكن ينبغي أن يتغافل الأب أحيانا عن بعض أخطاء الطفل، خاصة الأخطاء العفوية الغير مقصودة، فتمر دون تعليق أو توجيه أو توبيخ أو عقاب. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين، فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه. حيتعود خلاص أنك تتكلم ولا يتأثر بالكلام، فكما يقولون التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. هناك وسائل أخرى أفضل في مناصحة هذا الابن، فعدم المواجهة يكون أفضل لما تكون نصيحة غير مباشرة. وبعض الناس تستغرب إيه الموضوع غير مباشرة، كل شوية يقول النصائح غير مباشرة أقوى وأفضل وأكثر فعالية. لنا في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يواجه الإنسان بما يكره، وإنما يصعد المنبر ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. فأيضا في هذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اكثار العتاب يهون عليه سماع الملام، لا يتأثر بعد ذلك باللوم، بل يسهل عليه أن يركب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه. يقول الغزالي: وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا، لا يوبخه إلا في بعض الأحيان وليس دائما. طبعا حتى إذا احتاج الأب إلى التأديب والتوبيخ تجنب الاستبداد في ذلك وتوسط. وعلى الأب المسلم أن ينهج مع ولده منهجا قاصدا متوسطا يحفظ فيه كرامته فلا يخدشها، وهذا من أخطر الأشياء التي لا نلتفت إليها. فأحيانا تصدر تصرفات على سبيل الدية بين هذا الصغير المسكين وبين هذا الكبير الناضج. التوبيخ لابد أن يكون فيه شيء من الحذر، لأن التوبيخ ده بيرسل رسائل في نفسية الطفل، لأن أنت مش قصدك تنتقم من الطفل. كل الهدف من موضوع التربية أن تخرجه سويا، إنسانا ناضجا سويا خاليا من العاهات والتشويهات النفسية بجانب البدنية. فهذا هو الهدف، الحفاظ على هذا الطفل يخرج إنسانا سويا. فأنت دايما تنظر في مصلحته هو، حتى إذا ضرب الأب مثلا، الضرب إذا حصل بشروطه كما سنبين إن شاء الله تعالى، إياك أن تظن أن الضرب مقصود أن تفرغ شحنة الغضب المتأججة في قلبك، لأنك إذا ضربت وأنت غضبان لن ترفع يدك عنه إلا بعد ما تفرغ كل شحنة الغضب وحينئذ تهدأ. فالعملية التأديب ليست المقصود بها التنفيس عن الغضب الذي يعتمل في صدر الأب أو المربي أبدا على الإطلاق، لأن ما فيش ندية. أنت لست أمام واحد مصارع بتلاكمه مثلا، ده طفل مسكين لا حول له ولا قوة. إنما الضرب حيث أجازه الشرع إنما أجازه كوسيلة إذا تعينت للعلاج وبشروط وضوابط وقيود. فلابد أن نلتفت إلى هذا الأمر. من أخطر الجراح الجراح التي تسببها الكلمات التي نطلقها بلا حذر وبلا وعي، كأن تقول له: أنت طول عمرك خايب، أنت ما فيش أمل فيك، وهكذا. يعني اللي هي عبارة عن توبيخ مقترن بالتحقير، تحقير الذات. هذا أخطر من هذا، جراح نفسية تكون عميقة الأثر في نفسية الطفل أو المربى. حذاري أن تعاقبه وتوبخه بهذه الألفاظ، هذه الألفاظ في غاية الأذى، أنت مش بتصلحه، أنت تفسده وأنت تحطمه وتجهز عليه. فهذه العبارة اللي هي التأديب أو التوبيخ أو التوجيه المقترن باحتقار الذات، الحط من قيمته واحتقاره وتنقيص ذاته ودفعه دفعا إلى أن يشعر بالدونية وأنه إنسان لا أمل فيه ولا أمل في إصلاحه. لكن الصحيح الإنسان يكون حذرا إذا عاقب، ولابد من التأديب، لابد من الشدة أحيانا بتدرج بدون أن تجرحه هذه الجروح يعني الغائرة. كأن تقول له مثلا: أنت ولد مهذب ومتربي وكذا، لا يليق بك أنك تفعل هذا التصرف، هذا التصرف يفعل الأولاد غير المهذبين أو غير مربين أو كذا أو كذا. أنت وجهته وعالجت الموقف وفي نفس الوقت لم تحقر ذاته، لم تحقر ذاته. أو مثلا جاب لك نتيجة الامتحان مثلا والنتيجة مش ولا بد، وفي بعض الأباء ممكن بيضرب الابن، يضربه بالعصا أو بأي شيء، والبهدلة والأشياء اللي تحصل هذه كلها. لا، هو يعني تقول له: خلاص ماشي لا بأس، أو قدر الله ما شاء فعل، لكن المرة الجاية أنا واثق إن شاء الله هتذاكر كويس وهتكون تجيب نتيجة أحسن. فكذا أنكرت عليه التقصير بطريقة لطيفة ومقبولة وبدون أن تخدش كرامته وبدون أن تحقر ذاته وتنتقصه. فدايما تقول: خلاص اللي حصل حصل، أنت فعلا كنت تعبان ليلة الامتحان أو ما خدتش فرصة كافية أنك تذاكر، لكن أنت أنا واثق أنك إن شاء الله سوف تبذل أقصى جهد الشهر الجاي وحتذاكر، وبإذن الله تستعين بالله وسوف تكون النتيجة أحسن وتستفيد من الخطأ الذي حصل في المرة السابقة وهكذا. فلابد من الحذر الشديد من خدش الكرامة، لا تعودوا على أنه يهان وأنه يمتهن، واضح؟ فلا تكثر من التعنيف الذي يؤدي بالولد إلى عدم احترام الأبي والجرأة عليه، وأيضا تمنحه شيئا من الحرية دون إفراط أو تفريط، عدم التشدد والصرامة في تطبيق النظام والقواعد في البيت. ساعات بعض الأباء كما قلت مرارا هو متصور البيت يعني ثكنة عسكرية أو قسم بوليس، ضابط وجنود، وإن النظام عسكري مش نظام تراحم ويعني تواد. فعملية التشدد والصرامة في النظام بصورة روتينية شديدة جدا، هذا أيضا مما ينبغي الحذر منه. هذه الصرامة تنعكس فيما بعد، ممكن بتسبب أشياء غير حميدة مثلا كالوسوسة وغيرها. يعني بقى في نظام لكن يمزج هذا النظام بالمرح بالمداعبة بالمحبة والعطف وهذه الأشياء. إذا أمرته بأمر فيا ليتك يعني تقرن الأمر بأن تشرح له السبب والحكمة من هذا الأمر، لأنه إذا فهم المصلحة في هذا الباب فلا شك أن هذا يعينه على تنفيذه وامتثاله، مع مراعاة عدم تعليق تنفيذ الأمر باقتناع الولد به. واضح؟ يعني ما في شك أن في أحيان كثيرة لا تستطيع أن تشرح له السبب، واضح؟ لكن يعني لا تتعامل معه بديكتاتورية مطلقة. أما يسألك طب السبب في الموضوع الفلاني إيه، فترد تقول له لأن أنا قلت كده يبقى هو ده السبب، أدام أنا قلت كده يبقى هو ده السبب اللي أنت بتسأل عنه، واضح؟ فهذه الفاظ لكنها تتضمن رسالة، أنت تقول له أنا كبير وأنت صغير، أنا ذكي وأنت بليد، أنا أملك القوة وأنت عاجز، ووظيفتي أن أمرك ووظيفتك فقط أن يعني تطيع وتمتثل. هذا طبعا يمكن أن ينشئ عنده الانتعاض أو الصراعات. ما الصحيح نقول إيه؟ الصحيح في مثل هذا الموقف أن ترد عليه بطريقة فيها احترام له. فمثلا كأن تقول له أنت بتكتر أنك تسألني دايما ليه؟ تكثر من السؤال لماذا؟ وأنا بصفتي يعني أبوك في بعض المناسبات أو في بعض المواقف وبعض أقول لازم أنا اللي أتخذ القرارات، وهذا الموقف من هذه الإيه؟ من هذه المواقف. الموضوع الفلاني ده لازم أنا أخذ فيه قرار، أن أنا لازم بصفتي أنا المسؤول عنك أن أتخذ يعني قرارات، وهذه الحالة أو هذا الموقف من هذه الحالة. ويجب على الأبي أن يراعي فهم ولده وقدراته، فلا يطالبه بمعايير الكبار ولا يأمره بما هو خارج نطاق قدرته، فهو لا يزال طفلا صغيرا. كأنه مثلا يصحبه معاه في صلاة الجمعة، يمكن صلاة الجماعة تكون أخف، لكن ممكن الطفل في صلاة الجمعة أنت بتحمله فوق طاقته. الطفل لو جاء في صلاة الجمعة بالذات مثلا الخطبة بتطول مثلا والصلاة قلنا ساعة مثلا، ازاي هيستحمل يقعد ساعة من غير ما يتحرك ويجري وينفس شوية من هذا الكبت؟ فصلاة الجمعة لو في حديقة مثلا ملحقة بالمسجد والأطفال يدخلون فيها ماشي، لكن انك تجيبه داخل المسجد في صلاة الجمعة وتشق عليه بالحبس لهذه المدة، هذا فوق تاخذ الطفل. طبعا ده في السن الصغير، بما السن الكبير يمكن أن يتمرن على هذا، ولكن بالذات في الإخوة اللي عايزين يشربوا أولادهم الالتزام بالملعقة زي الدواء، فبيفرض عليه أشياء ولا يدرك أنه طاقته محدودة، في أشياء لا يستطيع أن يتحملها. كذلك يوطن الأب نفسه على الاعتدال في معاملة الطفل، فلا يدلله بإفراط فيشعر بالتسامي على غيره، ولا يحتقره ويهينه ويذله فيعيش خاملا ذليلا. من الأخطاء التي نقع فيها عملية الحماية الزائدة مع الطفل، الحماية الزائدة وبالتالي بتؤثر تأثيرا سلبيا على الطفل. نكثر من الخوف والفزع عليه من أقل شيء يصيبه في لعبه من أمور البيئة من حوله. واضح؟ كل شيء حاسد، هتقع، هتتعور إلى آخر هذا الكلام. طبعا هذا أيضا من الأمور المفروض أن نحذر منها، فبقدر المستطاع ينبغي أن نكون إيجابيين مع الطفل بقدر المستطاع. يعني ما دمت تستطيع أنك توافق على طلب الطفل والاستجابة له افعل ذلك ما استطعت. وليس معنى هذا الكلام أنك لا تقول له لا على الإطلاق، لأن بلا شك في بعض الأوقات وفي بعض الظروف تكون الإجابة الوحيدة الممكنة هي أن تقول له لا وترفض طلبه. المشكلة كلها هل إحنا فعلا بنقصر كلمة لا في الأوقات والظروف التي تستحقها، أم أننا نكون سلبيين كثيرا دون أن ننتبه لهذا؟ فما في شك أن هناك أسبابا وراء الرفض والسلبية مع طلب الطفل بأن تقول له هذا الأمر يعني مش مناسب على الإطلاق. في الحقيقة أن في زحمة المسؤوليات، مسؤوليات الآباء، نحن نضن على الطفل بالوقت وبالجهد وننسى الأولويات الحقيقية في حياتنا. يعني مثلا طالعين من البيت خارجين، فالطفل بيلبس مثلا البوت أو الحذاء، هو عايز يلبسه بنفسه وانت مستعجل او الام مستعجله، فتعالى اعملها لك هذا المره دي، او تعالى انا البسك هتعطلنا. هذا تصرف غير صحيح. لماذا؟ ان هو طفل بفطره الله سبحانه وتعالى بتاتي اوقات يحاول هو ان يثبت ذاته، يحاول ان يتدرب ويتهيأ على ان ايه، يعتمد على نفسه في انجاز احتياجاته. فتجد احيانا يصر على ان هو ياكل بالمعقل، الام تصرخ تعالى انا اكلك، هتبهدل نفسك، هتبهدل السجاده، هتعملش كذا على العفش. فإحنا بيجي نقيس الأمور بنفكر بعقلنا، إحنا مش بعقليته، هو ذاتي في حالة جديدة الآن من النمو، بيبدأ ينمو، يريد أن يكتشف طاقاته، يريد أن يكتسب مهارات جديدة، فأنت تحبطه كل ما يجي ناحية حاجة هيقع، هتتعور هكذا. فبنحط في الكفة شيء واحد فقط، بنظر لكفة واحدة دون أن ننظر لمصلحة في الناحية الأخرى. هذا الطفل إذا أنا طاوعته وتعاملت معه بإيجابية هيعطلني، ممكن يصحيك من النوم لو استجبت له، ممكن يقاطعك لو أنت في عمل معين أو تتوقف عن شيء بتفعله. فالطفل حينما يلجأ إليك يعني بلا شك هو مش هيختار وقت مناسب، مش بيقيس أمور بنفس عقلياتك أنت، هو بيفكر فقط الآن محتاج لمساعدة، محتاج لشيء معين بيطلبه، يعني يطلبه منك. فنحن ننهمك في الأمور ونعطيها أولويات، في حين قد يكون في بعض الظروف حسن تربية الطفل والتعامل معه بإيجابية هي دي الأولوية، وتستحق أن تقطع الشيء الذي تفعله وتعطيه قدر من الاهتمام. يعني بدل الأمة بتستعجل وتشخط فيه وتروح شداه وتعالى أنا ألبسك الملابس أو الحذاء أو كذا، لا، تسيبه يتعلم بقدر المستطاع، ما دام هو راغب في أنه ينضج وأنه يتقدم للأمام ويؤدي المهمة بنفسه، اتركه ينجزها، اتركه ينجزها. طب افرض حصل أضرار، لو أكل هيغرق نفسه، اتركه يفعل ذلك، لازم في الأول هيأكل هدومه، مش هو اللي هيأكل، اتركه يفعل ذلك، لأن المكسب أنك تنمي قدراته أكبر بكثير من مكسب أن الهدوم اللي هتتسخ هتتغسل. مكسب أنه بيمرن نفسه على المشي وعايز يقوم يمشي، وإنت تقول له لا يا حبيبي هتقع ومش عارف الكلام ده كله، أو أنه عايز يطلع على الكرسي ولو وقع هيتعور، ماشي سيبه يطلع وسيبه يقع، وما تظهرش الفزع. خلاصتها إيه؟ أن الخربشة شيء بسيط، هيحصل إيه؟ هو مش هيطلع على سور البلكونة مثلا ويرمي نفسه، دي معلش تستحق أنك تخاف عليه، أو هيضع إصبعه في كوبس النور مثلا او في النار او ماشي، دي حاجات لا شك لازم الاجابه تكون لا، وحمايته من هذه الاضرار الخطيره. لكن كان الضرر محتمل، هيقذر السجاده يخذرها، افرش له حاجه على الارض، او حتى لو بهدل هدومه ما في مشكله، ان هنا في انجاز هو يريد ان يحققه وبيكتشف طاقته، فلا تحبطه، لا تدفعه الى الوراء. فيعني الطفل بعقله هو مش هيقدر يفرق هل الوقت مناسب انه يطلب منك ام لا، وبالتالي كما قلنا هو يعني لا يقرأ أفكارك، وإنما هيتصرف طبقا لما يحتاجه هو. فإذا قاطعك أو أراد منك شيء فحاول أن تكون إيجابيا معه بقدر المستطاع، واستحضر في ذهنك أنك فعلا ممكن تتعطل، ممكن يصحيك من النوم، لكن في نفس الوقت الإيجابية مع هذا الطفل تعتبر يعني لها الأولوية. إذا استحضرت هذا المعنى أنه هو هيستفيد، ولدي تربية ولدي لمصلحته، حينئذ يهون عليك أن تتعامل معه بإيجابية. ممكن ترد رد دبلوماسي أحيانا، بدل أن تحبطه أيضا بالاعتذار أو قول لا، ممكن توجد حلولا وسطا، يعني أنت مشغول بشيء معين وهو يريد أن يأتي يكلمك في شيء أو يطلب منك مثلا أنك تنزل تجيب معاه حاجة مثلا معينة، فبدل ما تقول له لا أنت مش شايفني مشغول، هو أنا فضيلك، هو ما فيش وراي غيرك إلى آخر هذا الكلام، فممكن تقول حاضر انا هعمل لك مضافة بس اخلص الشيء اللي في ايدي. انت كده بتعتذر لكن بطريقة ليس فيها احباط لهذا يعني الطفل. فالحلول الوسط وردود الدبلوماسية ممكن ايضا ان تعينك في هذا الامر. طبعا موضوع الحماية كما قلنا هو استجابة غريزية، تلقائي انت بتخاف عليه من شيء فتقول له لا ما تعملش الشيء الفلاني، او تحاول ان تحميه منه. والصحيح كما قلنا ان تعقد موازنة بين كفة العنصر المخاطرة فيما هو مقدم عليه وبين مصلحة تنفيذ حاجة الطفل لاكتشاف قدراته. الآباء الذين يتورطون في موضوع الحماية الزائدة ينظرون فقط بعين واحدة اللي هي عنصر المخاطرة، لكن لابد أننا نكون عندنا نوع من الحكمة ونوزن المخاطرة. هل المخاطرة عظيمة جدا كما قلت كهرباء هيرمي نفسه من حاجة عالية نار مثلا دي حاجة خطيرة تستحق، لكن ما دامت المخاطرة في دائرة الشيء المحتمل جرح صغير خربشة في جلده مثلا سجحة مثل هذه الأشياء بهذه الهدوم كما قلنا تتعطل شوية عن الخروج هذه الأشياء تعتبر أمر عادي ويمكن احتمالها. فتقول له نعم تقدم ماشي اطلع اطلع فوق الكرسي حاول في مرحلة ممكن تسنده مرحلة تنسيبه يطلع بنفسه فتشجعه أن هو نفذ الشيء الذي يريد أن ينجزه. طبعا نشك هو سيشعر بمتعة أنه بينفذ هذه الأشياء أو يتجاوب معه ينمو على الإقدام وإثبات ذاته والخفة والحركة وهذه الأشياء. أما الإصابات الصغرى فهي محتملة لأنها تشفى بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا الطفل الأكبر بقى أو بتعبير أدق ما بيكبر ويعدي مرحلة الصبا طبيعة المغامرة بتكون أكبر بكثير جدا لأننا لا يمكن مع الكبير نشرف عليه في كل لحظة، والعواقب في هذه المرحلة أيضا عواقب جادة وحقيقية. وفي هذه الحالة مع الكبار لابد أن يكون لن يتعلموا إلا بأن يرتكبوا أخطاء بأنفسهم، لن يتعلم إلا إذا تركته بنفسه يخوض في هذه المسؤوليات. فلابد أن توضع المسؤولية في عنق ينزل يشتري الخبز مثلا وتعلمه إزاي يمر مثلا من الطريق، لكن إنك أنت خايف عليه من السكة فتفضل على طول حماية زائدة حتى يبقى الساعات الواحد عنده حاجة وعشرين سنة أو عشرين سنة ولسه أبوه بيمسك إيديه عشان يعديه من رصيف إلى رصيف، حماية يعني زائدة. لا لابد أن يدرب على أن يتحمل المسؤولية بنفسه في هذه الأشياء، لابد من إعطائه الفرصة حتى يجرب هو يعني عواقب تصرفاته ويتحمل نتائجها لسبب بسيط هو أنك لن تعيش معه إلى الأبد ولن تبقى معه في كل مناسبة تحميه هذه الحماية. وكما قلت من قبل منظر الإخوة الشباب ومراحلين الثانوية عامة منظر يعني يبكي لما تشوف الأب رايح معاه ومسكه من إيديه واقف قدام اللجنة والأم واقفة وبتبكي ومش عارف إيه، يعني هو ده صغير داخل الجامعة خلاص ولسه بتوصله عشان يروح اللجنة. من الأخطاء التي نقع فيها عملية التردد في الجواب، عملية التردد هذه تدل على أننا أصدرنا كلمة لا بدون تمعن وبدون ترول وبسرعة غيرنا رأينا. طبعا الابن في هذه الحالة يشعر بأن الأب غير منصف غير منصف وعليه أن يبتلع هذا الإجحاف، وأن الأب تسرع في أن يقول لا وأنه تجاهله حتى ما فكرش بدليل أنه تردد الأول قال لا وبعدين قال ولا أقول لك طيب خلاص ماشي. فهذه ألفاظ لكن هو حيترجمها إزاي؟ هيقول ده حتى ما فكرش، يعني بيقول لي لا من غير ما يفكر بدليل أنه لما فكر شوية وافق. فهو يشعر أنه يعامله بغير إنصاف وأنه يتجاهله حتى أنه لم يتفكر في طلبه. طبعا إذا تورط الأب في مثل هذا التصرف فممكن أن يقول له طب نتناقش نتناقش في هذا الأمر ويعطي وجهة نظره والأسباب التي جعلته يتخذ يعني هذا القرار. نعم هنا يقول يوطن الأب نفسه على الاعتدال في معاملة الطفل فلا يدلله بإفراط فيشعر بالتسامي على غيره، وفي نفس الوقت لا يحتقره ولا يهينه ولا يذله فيعيش خاملا ذليلا. كما يلاحظ عدم الإكثار من إظهار الخوف عليه والمهابة من أقل شيء يصيبه في لعبه من أمور البيئة من حوله يتخضوا. فهيتعلم إزاي ده؟ ما دامت المخطرة محتملة اتركه يمضي إلى ما هو مقدم عليه ولا تحبط، كل ما يحاول يتحرك في جهة يسحبه تاني ويرجعه إحباطات متكررة. فما دام ما فيش مخطرة أو في مخطرة محتملة ويسيرة اتركه يعني يكتشف قدرته وينمي إمكاناته، فهذا السلوك يضره ويفسد قدرته على مجاراة البيئة المادية، كما أن إهماله وعدم الاكتراث به وما يمكن أن يحدث له يسبب له قلقا نفسيا. إذن التقيد بمنهج الاعتدال والتدرج والتلطف في توجيه الولد وتربيته. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى واعلم أن رياضة النفس تكون بالتلطف والتنقل من حال إلى حال، ولا ينبغي أن يؤخذ أولا بالعنف ولكن بالتلطف ثم يمزج بالرغبة والرهبة. نعم. بالنسبة لعملية الثناء على الطفل وتشجيعه وهذه الأشياء بالمديح مثلا لابد أن نلاحظ أيضا أمرا مهما، إذا أردت أن تدعم احترام الطفل لنفسه وثقته بنفسه لابد أن تكون صادقا في مدحك. أحيانا الأب يبالغ في مدحه يعتبر التشجيع هو المجازفة في الثناء، واضح؟ يجازف في الثناء. فطبعا الطفل بيكتشف بسهولة جدا أن أباه يعني عفوا منافق، أن هو بيمدحه بشيء هو غير موجود فيه وحاسس بقدراته، بدليل أنه ما سمع كلمة مثلا أنت عبقري من أي حد تاني. لما يقول له مثلا أنت عبقري أو يبالغ في الثناء عليه، فالطفل بيكون عنده قدرة فعلا على التمييز بين المدح الصادق من المدح المزيف المخادع. فكما يعني قلنا إنسان يثني، نعم أنت مثلا الإجابة المرة دي كويسة أو نتيجتك كويسة، لكن المرة الجاية هتكون إن شاء الله مثلا أحسن. لو أن الطفل عبر عن عدم الرضا، أنه زعلان من نفسه لأنه قصر في الموضوع الفلاني، فلابد أن مش تقوله لا ده بالعكس ده أنت عظيم ده أنت عبقري ده، لا اعترف معه بالحقيقة، اعترف معه بأحاسيسه، لكن ساعده أنه يخطط للمرة الجاية يعني ينجز إنجازا أفضل. فأفضل مدح أن تمدح حكمه هو على نفسه. أنا مبسوط منك أن أنت فعلا معترف أنك قصرت، لكن المرة الجاية تستثمر وقتك وما تلعبش كتير وكذا وكذا، تمدح حكمه على نفسه وتدعمه لكي ينهض بنفسه. الحقيقة النقطة الأخيرة أو المقوم الأخير في شخصية الأب ومسؤولياته التربوية ناحية الأولاد، وهذا أمر يعني مما تختص به الشريعة الإسلامية المطهرة، هو الدعاء والتضرع. الدعاء والتضرع، فلا شك أن للدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مفعولا عظيما في إصلاح الأولاد واستقامتهم على الدين. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وأمور الخلق وأقدارهم بين يديه يصرفها كيف يشاء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى صاحب الشأن ولا حول ولا قوة إلا به، كان من الضروري بل ومن اللازم الطلب منه ودعاؤه والابتهال إليه والالتجاء إليه رجاء صلاح الذرية واستقامتها. فإنه لا يوجد شيء في الدنيا أقر وأهنأ لعين المؤمن من صلاح أهله وولده. مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بأنهم يدعونه ويقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لن تقر عين الأب بأولاده إلا إذا كانوا صالحين مستقيمين على صراط الله المستقيم. فالدعاء أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى، وهو أشرف العبادات، بل هو العبادة نفسها. ومن المعروف أن دعوة الأب لولده مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر والمريض، ودعوة الوالد لولده. الولد هنا تشمل الأم والأب، فهذا سلاح من أقوى الأسلحة، وكما قلت يعني مما تختص به الشريعة الإسلامية المطهرة. أما الملاحدة فلهم شأن آخر، أما المسلمون فهذا من أقوى أسباب حماية الأولاد وتعهدهم أن يدعو الأب لولده، خاصة بعدما أعطاه الرسول هذا الضمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، فأي ضمان أقوى من هذا الضمان ممن لم ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نحقرن أهمية الدعاء. والرسول عليه السلام يقول أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، يعني الدعاء عبارة عن يعني مواطأة اللسان القلب، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص أن يحقق لك رغبة معينة. في أسهل من كده؟ إذا كنت تريد الفردوس الأعلى ممكن أن تناله بالدعاء، واضح؟ ليخلق الله فيك التوفيق ويعني إرادة الأعمال الصالحة. فالدعاء وسيلة سهلة جدا للشفاء من الأمراض، للغنى بعد الفقر، للقوة بعد الضعف، لدخول الجنة والنجاة من النار، لحيازة ما شئت من الدين أو الدنيا يستجيب الله سبحانه وتعالى لك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في غيرها من الآيات كثير من عشرات الآيات، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. في هذا الموضع بالذات لم يقل يسألونك، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني، يعني هو الذي ابتدأ فتح هذا الباب من أبواب الرحمة ولم ينتظر حتى يسأل العباد، كأنه الذي يتقرب إلى عباده فيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي. ويا لله العجب، الله سبحانه وتعالى هو المعطي يقول إيه فليستجيب، يقول لك أنت استجب لي، اسألني، تسول. كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي ذلك يقول الشاعر في نفس المعنى يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا يعني هذا الباب العظيم الأبواب الرحمة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فاطلب منه صلاح الذرية وأن يقر الله سبحانه وتعالى عينك به. فإذا ما أفضل وأحسن أن يستغل الوالد هذه المنزلة والكرامة من الله عز وجل بأن يدعو لذريته ويرجو من الله صلاحها وهدايتها، فيقتدي في ذلك بالأنبياء الكرام عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. فقد كانوا أكثر الناس دعاء والتجاء إلى الله وطلبا منه إصلاح أولادهم، ولذلك سجل القرآن الكريم لبعضهم دعوات وتضرعات عظيمة. فهذا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول الله تعالى فيه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولما رزق الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهذا زكريا يدعو طالبا الذرية الصالحة، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هكذا جميع الأنبياء كانوا يتضرعون إلى الله عز وجل بالدعاء، راغبين خائفين، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا يبغي للأبي أن يهجر الدعاء أو أن يقصر فيه، فإنه مأمور به، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا في جانب الإحسان. أيضا على الأقل إذا كان لن يدعو الأب وسوف يقصر في الدعاء لابنه بالخير، فلا أقل من أن يكف الأذى عن ولده، فلا يدعو على ابنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى: لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم. أن توافقوا ساعة ساعة يعني يستجيب الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء فتندمون على ذلك، كما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. فربما الدعوة بالشر تكون أبواب السماء مفتوحة وتقبل الدعوة، فتندم بعد ذلك إذا استجيبت وضر ولدك بذلك. نقل عن ابن المبارك رحمه الله أن رجلا جاءه يشكو إليه عقوق ولده، فسأله إن كان قد دعا عليه أم لا، فأجاب بأنه قد دعا عليه. فقاله ابن المبارك: أنت أفسدته، أنت أفسدته. فلا يجوز أبدا الدعاء على الأولاد. اللي مش عايز يعني يدعو ويريد أن يحرم نفسه وابنه من بركة الدعاء، فلا أقل من أن يكف يعني الأذى عن ابنه. فعلى الأبي أن يحذر من الدعاء على أولاده ويستبدل الدعاء بالدعاء لهم، ولا بأس أن يجمعهم في بعض الأوقات فيدعو لهم كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن الكريم يجمع أولاده ويدعو له ولهم. نكتفي ليلة بهذا القدر، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.